بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 26 من دروسنا في أصول الفقه للإمام العيني، شرح المنار، شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. كنا سابقا إخوة الأكارم قد أنهينا بحث وجوه النظم، وذكرنا الخاص والعام والمشترك والمؤول، والآن ننتقل إلى القسم الثاني. ذكرنا سابقا أن في عنا 4 أقسام، عندنا وجوه النظم، وجوه البيان، وجوه الاستعمال، وجوه الاستدلال. أنهينا القسم الأول وهو وجوه النظم، الآن القسم الثاني وهو وجوه البيان. بداية، المتكلم إما أن يجعل كلامه خفيا أو أن يجعل كلامه واضحا، إما أن يجعل كلامه واضحا بينا مفهوما معلوما، وإما أن يجعله خفيا مشكلا فيه غموض، فيه عدم اتضاح، فهذا الأمر يرجع إلى المتكلم. والعربية أيها الإخوة فيها أساليب تجعل الكلام مفهوما معلوما، وفيها أساليب تجعل الكلام مبهما. والحقيقة العرب إخواننا لهم أساليب في الإفهام ولهم في الإبهام، والمتكلم أيضا له غاية في الإفهام وله غاية في الإبهام. الكلام مو دائما إخواننا يوضع ليفهم، لا، أحيانا الخفاء مطلوب، أحيانا الغموض مطلوب، أحيانا إخوان في بعض المواضع أنا أتكلم كلاما مجملا لا أريد أن يفهم عني التفاصيل. وطبعا إخوانا هذا كلام عرب، والقرآن الكريم والشرع الشريف أن قال الله فيه إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إذا هو أيضا يفهم على وفق قواعد العرب. فكذلك أيضا القرآن فيه أشياء معلومة، فيه أشياء غير معلومة، فيه أشياء غير مفهومة. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن عندنا هذا موجود وهذا موجود. والقرآن الكريم حتى في درجات الوضوح على درجات، كما أنه أيضا في الخفاء على درجات، لأن القرآن عربي ويخضع لأساليب العرب ويفهم على وفق قواعد العرب. لذلك إخوانا الآن بحثنا الكلام إما أن يكون واضح الدلالة وإما أن يكون خفي الدلالة. لذلك الآن وجوه البيان يقسم مبدئيا إلى قسمين، إلى واضح الدلالة وإلى خفي الدلالة. اليوم أخوانا إن شاء الله سنتكلم عن واضح الدلالة. واضح الدلالة إخوانا هو كلام اتضح المراد منه وفهم السامع مراد المتكلم منه، فنقول هذا كلام واضح. لكن أين الإشكال؟ قال الإشكال أن الوضوح درجات، الوضوح درجات، بعضها أوضح من بعض. الدرجات هي عبارة عن 4 درجات، أقلها اتضاحا هو الظاهر، فوقه النص، فوقه المفسر، فوقه المحكم. وبناء عليه نقول درجات واضح الدلالة 4: الظاهر، فوقه النص، فوقه المفسر، فوقه المحكم. طيب لو انتقلنا إلى الخفاء القسم المقابل، كمان أيضا درجات، بعضها أخفى من بعض. فعندنا الخفي، وفوقه في الخفاء المشكل، فوقه في الخفاء المجمل، فوقه في الخفاء المتشابه. فلو جعلنا الطرفين إخوانا معا منلاقي الكلام ينقسم إلى 8 درجات، 4 في الخفاء و4 في الوضوح. طيب تصوروا إخوانا أنا عندما أسمع كلاما الآن يجب أن أضعه ضمن هذا المعيار. أين أضعه؟ أضعه في واضح الدلالة أم خفي الدلالة؟ وفي أي درجة من الوضوح أو الخفاء؟ صدقوني إخوانا إذا استطاع الإنسان أن يمتلك هذه القدرة في فهم الكلام يستطيع أن يميز بين الكلام وأن يميز بين إخواننا الكلام الواضح وغير الواضح والكلام إخواننا الواضح درجة عالية أو درجة أدنى أو ما شبه ذلك، ويمتلك قدرة إخواننا أن يميز بين الأدلة، هذا دليل مقدم على هذا، هذا أقوى من هذا وهكذا. لذلك إخواننا الفين هنا بدنا الآن نعرف أقسام واضح الدلالة. طب كيف نقسمون؟ قال النص واضح الدلالة نستطيع أن نقسمه إلى قسمين، إما أن يقبل التأويل هي قسم أول، وإما أن لا يقبل التأويل، إما أن يقبل التأويل وإما أن لا يقبل التأويل. طيب هلا مثلا إذا قلت أنا أعطي الحاضرين، كلمة أعطي الحاضرين كلام واضح، لكن يحتمل أن تدي كلنا ولا بعض هون، هذا كم يحتمل. طيب إذا معناها أن أطلق اللفظ الدال على الكل وأريد البعض، هذا احتمال. إذا هذا نص يحتمل التأويل. طيب ما هو التأويل؟ قال أن يصرف النص عن ظاهره. هل الظاهر أن أردت الكل، لكن شو التأويل؟ أن أريد البعض. طيب أنا إذا أقول إخواننا جاء زيدون، فهذا ظاهر ما في إشكال أبدا، واضح النص، لكن يا ترى المراد زيد نفسه ولا جاي واحد من طرفه؟ إذا ما نقول هذا احتمال. إذا إما أن يقبل النص التأويل وذلك بأن يصرف عن ظاهره إلى معنى آخر، وإما أن لا يقبل التأويل. لو أنا قلت أنا أعطي الحاضرين جميعهم، كلمة جميعهم شو بنقول؟ لم تسمح الآن بالتأويل. ليه؟ ما عاد في احتمال البعض. ليه؟ كلمة جميعهم أخواننا أغلقت باب التأويل. لو قل جاء زيد نفسه، فنقول هذا إيش نصون؟ سد فيه باب التأويل. إذا نستطيع أن نقول إن النص الواضح إما أن يقبل التأويل هي قسم أول، وإما أن لا يقبل التأويل. طيب أيهما أقوى؟ الذي لا يقبل التأويل أوضح مما يقبل التأويل. الذي لا يقبل التأويل إخواننا أقوى في الوضوح مما يقبل التأويل. طيب وكل منهما ما يقبل التأويل وما لا يقبل التأويل ينقسم إلى قسمين. صار عنا ما يقبل التأويل قسمان وما لا يقبل التأويل قسمان. ما يقبل التأويل ما هو؟ الظاهر والنص. الظاهر والنص كلاهما يقبل التأويل. وما لا يقبل التأويل كمان قسمان، المفسر والمحكم. إذن الأقسام الأربعة واضح الدلالة قسمناهما الآن إلى قسمين، الظاهر والنص يقبل التأويل، والمفسر والمحكم لا يقبل التأويل. طيب شو بقي لك الفرق بين الظاهر وبين النص وبين المفسر والمحكم؟ هنا الآن إخواننا بدنا إيش ندخل في البحث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المبحث الأول الظاهر. تعريف الظاهر. وأما الظاهر الاصطلاحي فاسم لكلام ظهر المراد به، أي اتضح وانكشف للسامع إذا كان من أهل اللسان. طبعا إذا كان إنسان عربي، أما إذا إنسان أعجم ما فهم النص نقول له هذا إشكال مو بالقرآن ولا بالسنة، إشكال وين؟ في كونه أعجميا. وإذا واحد من حكايتنا إخواننا الآن قرأ القرآن سبحان الله فشعر أن بعض الآيات ما فيها إعجاز، تقيلة ألفاظ غريبة، شو من له؟ لك والله هذا مو الإشكال مو القرآن يا أخي، إشكال في ذوقك أنت، لأن الفصحاء والبلغاء ممن عليهم المعول من العرب شهدوا للقرآن بالفصاحة والبلاغة مما أعجزهم. قالوا إخواننا إن الحجة في الفصاحة والبلاغة تقوم على أصحاب الاختصاص أولا وغيرهم في ذلك تبع. يعني أنا لأخواننا نقول الأمثال أعاجم، أو نحن الآن بأن ما عندنا ذوق في العربية، الإعجاز بالفصاحة والبلاغة كيف الآن نتذوقه نحن؟ نحن الآن مش نتذوقه. لنقول من هو أقوى منا في الفصاحة والبلاغة شو عمل؟ شهد للقرآن بالفصاحة والبلاغة، فإذا أقيمت الحجة على الفصحاء والبلغاء قامت علينا بالتبع. نعم. وانكشف للسامع إذا كان من أهل اللسان بصيغته. تمام، يعني إخواننا الظاهر ما فهم المراد منه وانكشف معناه فقط من الصيغة، يعني من ألفاظ النص من غير مراعاة القرائن ولا السياق ولا السباق ولا أسباب النزول ولا أسباب ورود الحديث، فقط سمعت نصا ففهمته من ألفاظه. هلا مثلا قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، لو عرضنا النص هذا على كل واحد من أهل العربي شو بيفهم منه؟ إن البيع حلال والربا حرام. هذا شو بنسميه إخواننا؟ هذا الظاهر. طيب منين فهمنا حل البيع؟ من ألفاظ النص وأحل الله البيع. منين فهمنا حرمة الربا؟ من قوله تعالى وحرم الربا. طيب السؤال، يا ترى هل هذا النص، هذا النص هل سيق لبيان حل البيع وحرمة الربا؟ الجواب لا. لكن الحقيقة أخواننا هذا النص لو نظرت إلى السياق والسباق إنما أتي به للرد على كفار قريش عندما سووا بين البيع والربا. شو قالوا؟ إنما البيع مثل إذا معنى ذلك إخواننا هم سووا بين البيع والربا، فرد الله عليهم بالتفريق بين أمرين متماثلين وهما البيع، بين ظنهما متماثلين، هما مختلفان البيع والربا. إذا معناها أخواص عندنا معنيان، المعنى الأول حل البيع وحرمة الربا، هذا النية مستفاد من ألفاظ النص مع من غير النظر إلى السياق والسباق والقرائن. طيب والمعنى الثاني هو التفريق بين البيع والربا، هذا منين أخذناه؟ أخذناه من السياق والسباق قصد المتكلم. فنقول إخواننا المعنى الأول هو ظاهر الآية والمعنى الثاني هو النص في الآية. إذا معنى ذلك صعنا معنيين، أحدهما مستفاد من ظاهر الآية فنقول هذا ظاهر، والثاني نص. لذلك إخواننا نقول الثاني أقوى من الأول، والآية سيقت للتفريق بين البيع والربا لأن حل البيع عند قريش كان معلوما وحرمة الربا عند قريش كان معلوما سابقا. دريانين أن الربا حرام في الدين الإسلامي لكنهم استنكروا ذلك، فأراد الله أن يرد عليهم في التفريق بين البيع والربا. نعم. خرج الخفي والمشكل والنص. خرج الخفي ليه؟ لأن الخفي ما ظهر المراد منه، وهيك الخفي والمشكل والمجمل هذه كلها لم يظهر المراد منه. طيب والنص خرج أيضا ليه؟ لأن النص يستفاد معناه من الصيغة، بل من السياق والسباق من القرائن يعني. نعم. حكم الظاهر حكمه وجوب العمل بالذي ظهر منه على سبيل الظن عند بعض. تمام، يعني الآن إخوان أنا عندما أسمع نصا أفهم من ألفاظه معنى، ماذا أعمل؟ أقول المراد من هذه الآية هذا المعنى، لكن مع احتمال أن يكون مراد به معنى آخر. نعم. والقطع عند عامة المتأخرين. إذا حكم الظاهر القطع عند العامة، وقال بعضهم إيش؟ إنه ظني الدلالة لأنه يعتمد الصيغة فقط مع احتمال التأويل، هذا الضعف. نعم. تعريف النص. المبحث الثاني النص. تعريف النص. وأما النص فما ازداد وضوحا على الظاهر بأن يفهم منه معنى لم يفهم من الظاهر، وإنما يفهم منين؟ من السياق والسباق، يعني القرائن ما قبل الآية وما بعدها. طيب صار عندنا أخواننا النص ازداد وضوحا على الظاهر، فنقول الظاهر والنص كلاهما يحتمل التأويل بأن يصرف عن ظاهره، لكن النص فيه وضوح أكثر من الظاهر. لذلك شو بنقول إخواننا؟ لو تعارض الظاهر والنص ماذا نقدم؟ إيش نقدم إخواننا؟ النص. ليه؟ لأنه أكثر وضوحا من الظاهر. نعم. بمعنى من المتكلم. زاد الوضوح نين بمعنى من المتكلم من خلال أي قصد المتكلم، ويفهم هذا من القرائن السياق والسباق. نعم. أي بقرينة نطقية تنضم إليه سياقا أو سباقا تدل على أن قصد المتكلم ذلك المعنى بالسوء لا في نفس الصيغة. طبعا الصيغة نفسها مبدأ على المعنى هذا، وإنما يعرفه المعنى الزائد منين؟ من خلال ما قبل الآية وما بعدها. وليس في اللفظ ما يدل عليه وضعا. حكم النص. نعم. وحكمه وجوب العمل به بطريق القطع على احتمال تأويل. على احتمال التأويل. إذن الظاهر والنص كلاهما يحتمل التأويل. فلاحظوا أخوان الظاهر شو قال؟ حكمه القطع عند العامة وعند البعض ظني، أما النص قطع عند الكل، إذن هو أقوى من الظاهر. لكن مع ذلك كل من الظاهر والنص فيه ضعف. ما هو الضعف الذي فيه؟ أنه يقبل التأويل. نعم. على احتمال تأويل هو أي، ولكن ذلك الاحتمال في حيز المجاز. طبعا والمجاز أخواننا إذا لم يكن فيه قرينة تدل عليه لا عبرة به، لأن احتمال التأويل طالما أنه لم ينشأ عن دليل لا يخرج النص من القطعية، بل يبقى قطعيا مع احتمال التأويل. لكن كونه يحتمل التأويل يبقى مظهر مظاهر الضعف في النص. نعم. فلا يخرجه عن القطع. نعم. المبحث الثالث المفسر. الآن القسم الثاني هو الذي لا يقبل التأويل، هو الذي لا يقبل التأويل. الآن إخواننا نص معناه ظاهر ولا يقبل التأويل، إذا هاشم سميه مفسر. طيب إذا هذا المفسر شو لك بإن محكم لكان؟ قال المحكم ما ازداد وضوحا على المفسر بحيث إنه لا يقبل النسخ. إذا المفسر فيه نقاط قوة وفيه نقطة ضعف. قوته أنه لا يقبل التأويل، لكن ضعفه أنه يقبل النسخ. والمحكم ليس فيه ضعف أبدا، لا يقبل التأويل ولا يقبل النسخ. تصوروا إخواننا الآن هذه الدقة والمعايير العظيمة في فهم النصوص، وتصوروا الآن دروس التفسير يا إخواننا الآن في مجتمعنا الحالي أديش إخواننا الآن فيها خلل بهذا المعيار. الآن إخوة بصراحة أقول لكم دروس التفسير هي الآن في زماننا أبعد ما يكون عن إيش؟ عن التفسير. هي عبارة عن وعظ، هي عبارة عن أفكار، هي عبارة عن نصائح. يعني أنا مثلا بذكر الآية، نعم درسنا اليوم تفسير هذه الآية، طيب عظيم، ثم أبدأ إيش بذكر أفكار أفكار أفكار حسب أنا منين منطلق؟ حسب الظاهر من الآية، وعمل لك درس تفسير. هو عمليا لا، أنا عم بذكر أفكار كلها من عندي، بعضها صحيح وبعضها أحيانا غير صحيح. طيب لكن أنا عمليا بماذا فعلت؟ ألصقتها بماذا؟ بالآية، وأخذها تفسير الآية. لا، هو عمليا بتفسير الآية، هو عمليا أفكار. يعني بحكم التفسير إخواننا بدي أقول لك هذا النص وهذا المعنى، وهذا النص دل على المعنى بأحد طرق الدلالة وبدرجة من درجات الدلالة. يا سلام، تصور إخواننا لو استطعنا أن نرقى بالتفسير لهذا المستوى. لذلك كان التفسير إخواننا عند علماء السلف من أعلى العلوم، حتى دعا به النبي أصبر العالمين لابن عباس، قال اللهم علمه إيش؟ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يعني كان من أعظم العلوم عند السلف. أما بزماننا هلأ، إذا هلأ أنا إنسان ما عندي علم ولست متمكن بالعلم، بساوي درس بجانب شو بساوي درس إيش؟ تفسير. ليه؟ أنا عبارة عن حكي مواعظ عامة، بذكر الآية إخوانه بحكي ساعة كان بحكي عنها. هو عبارة عن إيش؟ عن أفكار خاصة، بعضها صحيح وبعضها خطأ، ولكنني أوهمت السامع أنني أتكلم تفسير الآية. هو لا، الآية ما لها علاقة أحيانا بهذه النصوص. ولو أن إنسان يا أخوانا تجربة خذ درس تفسير لبعض المدرسين، اكتب الآية ثم اكتب الدرس وشف لي المعاني لآلة كلياتها، شو العلاقة بالآية؟ هي ما في ارتباط أبدا، وإنما عبارة عن استطراد يقول هذا تفسير. لا، مو تفسير، هذا التفسير أن تذكر الآية وهالمعنى، هذا تقول هذه الآية هذه اللفظ دل على هذا المعنى بطريق الظاهر أو النص أو المفسر أو المحكم، بالحقيقة أو المجاز صريح أو الكناية، بالعبارة أو بالإشارة أو ما شابه ذلك. هكذا يكون التفسير إخواننا. لكن لسوء الحظ الآن هذا التفسير الآن كأنه غير موجود، لأنه يحتاج إلى قوة علم عند مين؟ عند المفسر، وعند مين؟ السامع أيضا. نعم. تعريف المفسر. وأما المفسر فما ازداد وضوحا على النص على وجه لا يبقى معه احتمال التأويل. إذن معناها المفسر أقوى من النص والظاهر. ليه؟ لأن الظاهر والنص يقبلان التأويل والمفسر لا يقبل التأويل. نعم. سواء كان ذلك لمعنى في النص بأن كان مجملا فبين. تمام. كان النص مجملا فبين. هل الصلاة؟ قال الله تعالى وأقيموا الصلاة. شو هاي الصلاة؟ ما نعرف. جاء الحديث بيّن إيش الصلاة، وقال الرسول صلوا كما رأيتموني أصلي، فكان قوله وفعله بيانا لهذه الآية، فهذه الآية كانت مجملة قبل البيان وصارت مفسرة بعد البيان. طيب بعد البيان هل تقبل التأويل؟ يجي إنسان يقول والله أردنا بالصلاة الفكر، وأردنا بالصلاة صلة بالله أو ما شابه ذلك. لا، ليه؟ لأن بيان الرسول يمنع هذا المعنى. طيب لما ربي قال ولله عن الناس حج البيت، شو هذا الحج؟ ما نعرف. لما قال الرسول خذوا عني مناسككم، شو منقول؟ صار فعله وقوله بيانا للحج. الآن الحج بعد ما بين صار مفسرا بقول وفعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. بأن كان مجملا فبين أو بغيره بأن كان عاما فلحقه ما سد باب التخصيص. هل هو الآن عام يحتمل التخصيص، لكن لحقه لفظ يمنع التخصيص، مثل ما قلنا أعطي الحاضرين جميعهم، سجد الملائكة كلهم، إذا ما عاد نقول إحنا سجدين بعضنا البعض، كلنا سجدوا. نعم. وهو باعتبار إرادة المتكلم لا لمعنى في الكلام، لأنه ظاهر في معناه، ويحتمل أن يراد به غير ظاهره فالبيان يقطعه. نعم. حكم المفسر، حكمه وجوب العمل به قطعا، لكن على احتمال النسخ. المبحث الرابع المحكم. تعريف المحكم. وأما المحكم فما أحكم المراد به، فما أحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبديل. شلون؟ فنقول نحن الآن الشرع الشريف الآن فيه نسخ في عهد النبوة، مو زماننا هلا. بعهد النبوة كان فيه نسخ، كان ممكن حكم يكون ثابت ينسخ. شلون؟ هل الآن مثلا لما ربي قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، وهيك هنا كتب الوصية، إذا معناها هذه آية تدل على وجوب الوصية للوالدين، نص الآية واضحة، وهيك. لكن بعد شو قال الحديث بعدين؟ لا وصية لوارث، فكانت هذه الآية منسوخة في حق الوصية للوالدين. إذا احنا شو بنقول هنا؟ هذا نص منسوخ. طيب قبل النسخ شو كان حكمه؟ كان الآية ظاهرة وكانت ربما مفسرة. نعم. وأما المحكم فما أحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبديل، وانقطاع احتماله بمعنى في ذاته بأن لا يحتمل التبديل عقلا. كالآيات الدالة على وجود الصانع أو بانقطاع الوحي. إذن معناها عدم النسخ، إما لأن النص يعني لا يحتمل أصلا النسخ كالعقائد مثلا، هل قوله تعالى والله بكل شيء عليم هذا يقبل النسخ؟ طبعا لا. أو الأحكام الشرعية التي كانت تقبل النسخ في عهد النبوة ثم بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم شو منقول انقطع باب النسخ بعد النبوة؟ ما في نسخ إخواننا، النسخ لا يكون إلا في عهد الرسالة. نعم أي بس احنا الآن نقول كل مفسرين صار محكم أنه لا يقبل النسخ بالاعتبار هذا، أما من حيث التصنيف نفسه نقول هو في ذاته يقبل النسخ، فكونه يقبل النسخ في ذاته يبقى مفسرا في التقسيم الأصولي. نعم. والأول محكم لعينه والثاني لغيره. نعم. حكمه وجوب العمل به من غير احتمال. لا احتمال تأويل ولا احتمال النسخ. المحكم إخوان أقوى شيء، ليش؟ ليس فيه احتمال التأويل وليس فيه احتمال النسخ. نعم. أمثلة الظاهر والنص والمفسر والمحكم. يلا. فقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. مثال للظاهر والنص. لكن باعتبارين، إذا لاحظت أن الآية تدل على حل البيع حرمة الربا مثال للظاهر، وإذا لاحظت أنها رد على كفار قريش هي مثال للنص. نعم. فإنه ظاهر في التحليل والتحريم، نص في التفرقة بين البيع والربا. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، مثال للمفسر. وهي كلمة كلهم. نعم. فالملائكة عام وكلهم يقطع احتمال التخصيص. والتخصيص هو نوع من أنواع التأويل، لأن النص الظاهر فيه العموم، فحمله على البعض هذا إيش؟ تأويل. فكلمة كلهم سدت باب التأويل. نعم. وأجمعون يقطع احتمال التفرق، إن الله بكل شيء عليم. نعم. مثال للمحكم. طيب. مراتب أقسام وجوه البيان. طيب الآن إخواننا نحن الآن لو أن حاولنا أن نستنبط بحث لحالنا من خلال التقسيم والتعريف هذا الظاهر نص مفسر ومحكم، أنا أقوى شيء المحكم. طيب بعده طيب لو تعارض ظاهر النص شو نأخذ؟ طبعا إنه أقوى. لو تعارض مفسر والنص، مفسر والنص مفسر. طيب محكم ومفسر عظيم. لذلك إخوان الآن لو هلا بدك تشرح البحث هذا لواحد أنت من الآن تلاقي سبحان الله حالك أنت تقول له هذا مقدم على هذا بيضيع. شوفوا إخوان العلماء ذكر المسألة بأدق عبارة، شو قال؟ فيقدم النص على الظاهر، مزبوط؟ يقدم النص على إيش؟ على الظاهر، والمفسر عليهما، ويقدم المفسر عليهما، على إيش عليهما؟ على الظاهر كمان، تمام. والمحكم على الكل، بسطر واحد لخص لك كل البحث، فيقدم النص على الظاهر، والمفسر عليهما، والمحكم على الكل، انتهى البحث. نعم. مراتب أقسام وجوه البيان، ويظهر التفاوت في موجبها. نعم. في موجبها عند التعارض، ليصير الأدنى متروكا بالأعلى. الأدنى اللي هو الظاهر متروكا بالأعلى اللي هو النص مثلا. فيرجع النص على الظاهر. فيرجح النص على الظاهر والمفسر عليهما. والمحكم على الكل. نعم. حتى قلنا إنه إذا تزوج امرأة إلى شهر. تزوج امرأة إلى شهر. ألا تزوجتك إلى شهر أطلق قبلت ما حكم هذا النكاح؟ قال هذا نص، هذا يعني عقد. الكلام هذا فيه ملاحظة، أولا هو زواج من جهة ومتعة من جهة، فنقول كنا تزوجتك إلى هذا نكاح، لكن لما قال إلى شهر صرح بأنه متعة، إذن هذا نص في أنه زواج لكنه مفسر في أنه متعة. فإذا هو الآن يحمل على أمرين، إما أنه زواج بشرط التقييد أو أنه متعة، فنقول هو مفسر بماذا؟ بأنه متعة، فنقدم أنه متعة وبالتالي نحكم بفساد العقد. نعم. لأن تزوجت نص في النكاح ويحتمل المتعة، وإلى شهر مفسر في المتعة لا يحتمل النكاح. ما يقابل وجوه الله يجزيك الخير، نقف هنا إن شاء الله. الحمد لله.